يقول السائل: هل يدخل في معنى الأئمة المضلين من يفتون الناس بجواز دعاء غير الله من أهل القبور أو الاستغاثة بهم؟ نعم، هذا مما يحصل من الأئمة المضلين، حيث أنهم يجيزون لهم ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام، فإنهم ضلوا وأضلوا. يقول السائل: مدعي النبوة هل يحتاج إلى فتوى في ضرب عنقه بالسيف؟ على كل حال، إذا ظهر وتبين فهذا من شأن ولاة الأمر، هم المسؤولين عن ذلك، هم الذين يقاتلونه ويقتلونه. أصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في شهر صفر: صفر الخير. ما سمعت بذلك، بل كانوا في الجاهلية يتشائمون من شهر صفر، والنبي صلى الله عليه وسلم نفى ذلك، وأنه كغيره من الشهور يقدر الله فيه ما شاء، وليس فيه شهر مشؤوم ولا يوم مشؤوم. يقول السائل: أيهما أفضل، هل أعتمر عن أمي بعمرة لقد توفيت، أما تصدق عنها بشيء من الطعام؟ كل ذلك عليك المفروض، ما دمت تقدر فعليك أن تفعل ذلك كله، لأن وجوه الخير وطرق الخير وأسباب حصول الثواب متعددة، فلا تحرم أمك من ذلك كله، اعتمر عنها وتصدق عنها. يقرأ عنها القرآن؟ يقول: لا، القرآن لم يرد أنه من السنة أن يقرأ القرآن ويجعل ثوابه للأموات، ولكن علينا أن ندعو الله عند ختم القرآن، وندعو لنا ولمن نحب من أهلنا وغيرهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم.